وإن افترق الزوجان فهذا الطفل على المرأة أو على الأم أن ترضعها. قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني مدة الرضاع هي سنتان، مدة الرضاع لها أن ترضع. إن فطمت هذا الطفل قبل السنتين فلها ذلك، وإن أرادت أن تزيد فلها ذلك، لكن كحد أقصى حولان كاملا سنتين. وهذه المرحلة، هذه المدة فيها أحكام شرعية، وهو أن لو جاءت امرأة وأرضعت هذا الطفل فإنها تكون أم له إذا أرضعته خمس رضعات، ويكون أولاد هذه المرضعة إخوة، الأولاد إخوة لهذا المرضع هذا الطفل، ففيها أحكام ترتب، وهذه الأحكام مشروطة بأن يكون الرضاع في هذين الحولين. يعني لو أن هذا الطفل جاوز الحولين يعني سنتين ونصف أو ثلاث سنوات وجاءت امرأة وأرضعته لا اعتبار لهذا الرضاع، لأن الرضاع المحرم، الذي يأخذ أحكام الرضاعة هو ما كان في الحولين، أما ما زاد على الحولين فليس له حكم الرضاعة، وأن تكون الرضاعة الرضاعات خمس رضاعات في الحولين، هذا ما يتعلق في أحكام الرضاعة. قال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لماذا قال كاملين حولين كاملين؟ تأكيدا، للمدة، تأكيدا بتمام المدة، لأن قد يكون الرضاع أقل أو قد يزيد، لكن الحد أن تكون حولين كاملين. قال سبحانه وتعالى: حولين كاملين. الرضعة ما ضابطها كذا؟ ما ضابط الرضعة؟ هو أن يأخذ الطفل الثدي ويشرب ثم يتركه في نفسه، هذا يسمى رضعة. إذا أخذ المولود الرضيع أخذ الثدي ومص الثدي وأخذ الحليب ثم تركه من نفسه هذه تعتبر رضعة، تعد واحدة. إذا أخذه وتركه خمس مرات اعتبرت، سواء كانت في جلسة واحدة أو في عدة جلسات. لو رضع في هذه بين العشاءين رضع من هذه المرأة رضعتين ثم قامت هي تركت الطفل وقامت ذهبت، ثم جاء بعد عشاء وجاء ورضع رضعة واحدة، ثم بعد ساعات من صلاة العشاء رضع رضعتين، أصبحت عندنا خمس رضعات في جلسات متفرقة، هذه تعتبر خلاص محرمة. أو أنه أرضعها، أو أنه رضع منها في جلسة واحدة، بس بشرط أنها هي ما تأخذ الثدي منها، ما تمنعه، حيث أنه يترك الثدي بنفسه فتعتبر رضعة. أحكام الرضاعة وأحكام مسائل الرضاعة كثيرة طويلة جدا متفرعة، لكن الصحيح أنها خمس رضعات في الحولين. لا لا لا، ليست في يوم واحد. لو أرضع، لو جاءت هي وزارت هذه المرأة هذا البيت وأرضعت هذا المولود رضعة واحدة، ثم ذهبت إلى جلست أسبوع، ثم جاءت بعد أسبوع وزارته وأرضعت رضعتين، ثم جاءت بعد الأسبوع الثاني والثالث أو بعد شهر، ما دام في الحولين رضعات متفرقة في أيام مختلفة تعتبر، ما دام إذا تمت خمس رضعات وهو في الحولين. أما إذا جاوز الحولين أو كانت أقل من خمس رضعات لا اعتبار لها. طيب.